بسم الله فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا ربكم إذا استويتم عليه ثم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور Dude! جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة عيشتهم في الحياة الدنيا. صدق الله العظيم.